أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فمع فصل جديد وهو صلاة التطوع، أي صلاة النافلة، الصلاة غير المفروضة. معنى إخوان، قال فضلها لهذه الصلاة، الصلاة السنة النافلة، فضل وشرف وأهمية. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. والصلاة هي أعظم ركن عملي، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي خير موضوع، وهي مفتاح الخير. قال عليه الصلاة والسلام: فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، اللهم اجعلنا من الناجحين المفلحين، وإن فسدت فقد خاب وخسر، أعاذنا الله إياه. فإن انتقص من فريضة شيئا، قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، من نافلة، من سنن، من أوراد غير الفريضة، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عملي على ذلك. المراد سائر عملي كالصيام والصدقة والحج. معنى ينظر في الصدقات المفروضة، إن كان فيها نقص أو تقصير كمل من الصدقات التطوع النوافل. كذلك سلمك الله في الصيام، ينظر في الصيام المفروض، إن كان فيه نقص أو تقصير كمل له من صيام التطوع كالست من شوال، وصيام الاثنين والخميس، وثلاثة أيام البيض من كل شهر، وغير ذلك من صيام التطوع. كذلك في الحج، ينظر في حج الفريضة، إن أداه فيه نقص أو تقصير أو تهاون، فينظر في الحج النافلة، هل له من النوافل؟ هل له من المراد النوافل؟ كذلك يسدد هذا الخلل وهذا النقص والتقصير من هذه التطوعات، تطوعات في الحج، تطوعات في العمرة، تطوعات في طواف البيت وغير ذلك. قال: ثم يكون سائر عمله على ذلك. كذلك الأذكار المفروضة عليك، المفروضة عليك، الأذكار المفروضة في الصلوات وفي غيرها، معنى هناك أذكار وأقوال مفروضة، هناك أذكار وأقوال وأدعية مأثورة مستحبة نافلة تطوع. كذلك ينظر في هذا الباب على نفس النحو، إن كان فيها نقص فينظر في التطوع منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يكون سائر عمله على ذلك. صلاة النافلة أمرها هام، أمرها عظيم، ولها فضل وشرف، وبها يحفظ الأصل، بها يحفظ الأصل، الفريضة، اللب يحفظ بهذه النوافل، لأن الرجل إذا كان مقصرا في النوافل فيخشى أن يكون مقصرا في الفرائض. أسأل الله العفو والعافية، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم إخوان من المحافظين على الفرائض والنوافل جميعها، وإلا نقصر في شيء من ذلك. هكذا كانت عادة السلف، المحافظة على النوافل، المحافظة على النوافل تحمي لك الفرائض، تحمي لك الأصل، الذي هو من الأركان أحيانا ومن الواجب والفرائض أحيانا، والله المستعان، صلى الله القبول منا ومنكم. والنوافل هذه لها أحكام، منها أنها تجوز أن تصلى من قعود وإن كان الرجل قادرا على القيام، وأجره على النصف من صلاة القائم. وكذلك تصلى من اضطجاع وإن كان الرجل قادرا على القعود، وأجر المضطجع على النصف من أجر القاعد كما في الحديث. معنى هذا من خصائص أحكام النوافل، يجوز أن تصلى على الدابة ويومئ المصلي برأسه إيمانا وتتجه دابته وراحلته حيث اتجه. معنى هذا من خصائص الفرائض، عقد التطوعات والنوافل السنن ومن أحكامها. كذلك تجوز أن تؤدى جماعة، تجوز أن تؤدى جماعة، لكن بشرط ألا يكون ذلك على سبيل الدوام، على سبيل الدوام. وكذلك لا يكون في السنن الرواتب، السنن الرواتب معنى إلا ما استثناه الدليل من صلاة قيام رمضان، فالسنة فيها أن تكون جماعة، السنة فيها أن تكون جماعة. هكذا عهدنا سلفنا الصالح، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة قيام رمضان بالمسلمين 3 ليال تباعا، ثم خشي أن يخرج عليه الصلاة والسلام في الليلة الرابعة لئلا تفرض عليه. كذلك من خصائص أحكام هذه النوافل أنه إذا أقيمت الصلاة فلا يشرع للشخص أن يبتدئ في صلاة النافلة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يشرع أن يبتدئ في صلاة. إذا كان هو متلبسا في صلاة النافلة وأقيمت الصلاة ويمكن أن يتم الصلاة ويدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام أو قبل القراءة فلا بأس إن شاء الله في إتمام الصلاة النافلة التطوع، حيث أنه سيدرك. كذلك يستحب الإكثار من النوافل، وكذلك يستحب فيها من طول القيام. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله بعض الناس دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال عليك بكثرة السجود، فإنك ما سجدت لله السجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. معنى وكان في هذه السجدة غيظ وحنق للشيطان، معنى وغم للشيطان. عندما يكثر الإنسان من السجود أو يسجد يأخذ الشيطان زاوية ويقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، أو كما جاء في الحديث. على كل حال صلاة التطوع راحة للنفس، تكميل للفرائض، للنص الذي في الفرائض، في استنان بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيه سير على طريقة السلف رحمه الله ورضي الله عنه. قال استحباب كونها في البيت. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل في بيته نصيبا من صلاة، فإن الله جعل في بيته من صلاته نورا، نورا، النور ضد الظلمة. النور عندما يكون في البيت يكون فيه يستلزم وجود الرحمة والرفق واللين والعطف وطرد الشيطان من البيت. وعن زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيت إلا المكتوبة. معنا إذا الأصل يا إخوان، الأصل استحباب وفضل صلاة النافلة في البيت، حتى هي أفضل من صلاة النافلة في المساجد 3 المعروفة المفضلة المكرمة من شرع. في بعض الأحاديث التي صححها الشيخ الألباني أن صلاة النافلة في البيت تفضل صلاة النافلة في المسجد بسبع وعشرين درجة. 27 درجة. انظر صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة أو بخمس وعشرين درجة. كذلك صلاة النافلة في البيت تفضل صلاة النافلة في المسجد بهذا العدد وبهذه الدرجات. فشيء مثل هذا لا يفوت، لا يفوت، لا سيما إذا كانت هذه السنن هي سنن رواتب الصلوات التطوع التي قبل الفروض وبعدها، بخلاف ما إذا كانت هذه السنة تحية مسجد أو طواف بالبيت معنا ونحو ذلك. طيب، كذلك المراد بهذا الرجال الضليل صلاة سنة في البيت، المراد بها ايه؟ الرجال، هذا في حق الرجال، لان افضل صلاة المرأة في بيتها، وان كان يجوز ان تخرج احيانا اذا استأذنت الى ان تخرج الى المسجد بشروط وقيود. معنى يا اخوان، قال عن زيد بن ثابت ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، نعم، وتصلى حيث ينادى بهن. كذلك في بعض الأحاديث: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، لأنه قد صح النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في القبور وإلى القبور. معنى يا إخوان، وقال يستثنى من ذلك النوافل التي فيها يستحب فيها صلاة الجماعة، مثل ايه؟ تراويح، قيام رمضان، او يكون لها تعلق بالمسجد كتحية المسجد وركعتي الطواف. اذا يستثنى من استحباب كون الصلاة النافلة في البيت هذه الصلاة صلوات تتعلق بالجماعة وتكون في المسجد كالتراويح وقيام رمضان. الأمر الثاني أمر يتعلق بالمسجد كتحية المسجد وطواف ركعتين وإيش؟ وصلاة ركعتين الطواف. ركعتين الطواف سنة، لكن لا تصلي إلا بعد الطواف ووراء المقام أو مما يلي المقام وإن كان بعيدا. قال الإمام النووي رحمه الله في بيان الحكمة من جعل النافلة في البيت، قال رحمه الله تعالى: لكونه أخفى وأبعد من الرياء. هذا واحد، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وأصون من محبطات الأعمال. ثانيا، وليتبرك، ليتبرك البيت بذلك، الصلاة في البيت كان البيت بركة ونور، وتنزل فيه الرحمة ويفر منه الشيطان. معنى هذا يعني ما ذكره الإمام النووي رحمه الله. أقرأه مرة ثانية. قال رحمه الله: لكونه أخفى وأبعد من الرياء. كونه أخفى وأبعد من الرياء، وأصون من محبطات الأعمال، وليتبرك البيت بذلك، وتنزل فيه الرحمة ويفر منه الشيطان. كم هي الآن التي ذكرها؟ خمسة. أذكرها؟ أذكر الخمسة؟ الكون هي أخفى وأبعد من الرياء، وأصون من انبطاط الأعمال، وليتبرك البيت بذلك، وتنزل فيه الرحمة ويفر منه الشيطان. إيه ذكرناه، وأصون من محبطات الأعمال معنا. وأيضا يضاف إلى هذا كون البيت هذا لا يكون كالقبر أو كالمقبرة، فإن المقبرة لا يصلى فيها، بارك الله فيك. وأيضا امتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنواعها، أنواع صلاة التطوع. صلاة التطوع قسمان، مطلقة ومقيدة. فالمقيدة هي المعروفة بالسنن الرواتب، المقيدة المعروفة بالسنن الرواتب قبل الصلاة وبعدها، وهي قسمان مؤكدة وغير مؤكدة. فالمؤكدة 10 ركعات، ومنهم من جعلها 12 ركعة. معنا عن ابن عمر قال حفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وأيضا في بعض الحديث تأكل 4 ركعات قبل الظهر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها ولا يتركها. ولك أن تصلي هذه السنة 2 ركعات وتسلم، وركعتين وتسلم، وتصلي 4 متصلة، 4 متصلة وتسلم في الأخير، ولا تجعلها كصلاة الظهر، ولا تجعلها كصلاة الظهر، وتصلي بعد الظهر 2 ركعات. قال وركعتين بعد المغرب يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. قال وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فيها، لا يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فيها. فحدثتني حفص أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2 ركعات. معنا يا إخوان، وهاتان ركعتا الفجر، السنة القبلية للفجر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع 4 قبل الظهر، هذا هو، وركعتين قبل الغداء، أي قبل صلاة الفجر. تفضل يا شيخ. انظروا الأخ يا مولاي، قلنا الأربع يا إخوان، إما أن تصليها 2 ركعات وتسلم، وإما أن تكون متصلة وتصلي وتسلم في الأخير، تجعل تشهد في الأخير قبل. قال كان الأداء 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغد. يبقى في جزء الافتتاح ما كان التشهد الأصل بعد الأولى وبعد الثانية، يبقى في جزء الافتتاح. لا أدري، لأنه لم يرد، يعني يقوم مباشرة، لم يرد في السنة، إنما التشهد الجلوس للاستراحة معروف الموضوع، معروف الموضوع من الثالثة للرابعة، من الأولى للثانية. نعم. نعم. سيد الله سيد إلى مالك. نعم. نعم. كنت نائما، كنت ناسيا، قضيتها. أما قصر الشخص وتأخر فلا يقضي. سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. إذا كان إنسان نائما فيقضي السنة الرواتب، معنا إذا كان عن نسيان كذا، لكن إذا تركها عن تعمد فقصر في الوقت فتأخر إلى آخره مما يخالف النوم والنسيان فلا يقضي. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ليدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، المراد الفجر. والسنن غير المؤكدة. إذا الآن نمشي نعد السنن المؤكدة قبل أن ندخل في غير المؤكدة. ركعتان قبل الفجر معنا، ويلاحظ تخفيف الركعتين، ويلاحظ المحافظة عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهم في السفر وفي الحضر. طيب يلاحظ كذلك الاضطجاع بعدهم بعد ركعتين. يلاحظ كذلك القراءة الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيهما. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقرأ في الركعتين، في الأولى بقول يا أيها الكافرون، قال هذا عبد آمن بربه. و وسمعه يقرأ بقول هو الله في ركعة ثانية، فقال هذا عبد عرف ربه. هذا عبد ايه؟ عرف ربه. يعني المفروض يا إخوة الذي ينبغي أن نستحضر مثل هذه المعاني، لأن الكثير يؤدي منا هذه الصلوات وهذه النوافل على طريق أمر، على طريق أمر آلي، على طريق أمر آلي معنا، لا يتنبه ولا يستحضر ولا يستشعر هذه المعاني، لا يقوم بهذه المعاني لكي تأتي العبادة ثمرة وينتفع هو ويثاب ويؤجر عليها. طيب قال وغير معقولنا المؤكدة ماذا؟ ركعتان قبل الفجر وركعتان وأربع ركعات قبل الظهر، وذكرنا الكيفية، كيفية الصلاة، ركعتان بعد الظهر، طيب ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، صارت كم؟ نتا عشرة ركعة. خلاص يا إخوان. وقال وغير المؤكدة ركعتان قبل صلاة العصر والمغرب والعشاء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة لمن شاء، لمن إيه؟ لمن شاء. أيضا يلاحظ سلمك الله في الصلوات المؤكدة، النوافل المؤكدة، أنك لا تصل صلاة النافلة بالفريضة، من أحكام صلاة التطوع، لا تكن انتهيت من الفريضة فتقوم مباشرة وتصل صلاة النافلة بها، سواء يعني لا سيما النافلة البعدية تكون فيها، تكون في هذا الأمر. لا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصل الرجل صلاة بصلاة، يعني صلاة فريضة وصلاة نافلة، صلاة نافلة حتى يتكلم أو إيه؟ أو يخرج، حتى يتكلم أو يخرج، كما صح ذلك من حديث معاوية رضي الله عنه. كذلك لما تصلي الجمعة، صليت الجمعة لا تصل الفريضة بالنافلة، إنما إما أن تتكلم وإما أن تخرج إما أن تنتقل هنا هنالك إلى آخره، انتقل إما تتكلم إما تخرج إما ماذا تنتقل. طيب لو فصل بين الفريضة والنافلة بالأذكار والأدعية الطويلة كذلك خرج من النهي، كذلك خرج من النهي، لا توصل صلاة بصلاة إلا أن يتكلم أو يخرج. نعم الفصل، الفصل قصير، نتكلم على ماذا؟ أذكار وأدعية هي شيء من الطول، هي شيء من الفصل. معنا يا إخوان؟ طيب وغير المؤكدة ركعتان قبل صلاة العصر والمغرب والعشاء، عن عبد الله بن مغفل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. وفي بعض الحديث صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، قال لمن شاء الثالثة. وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يبتدعون السواري، يصلوا النافلة قبل صلاة المغرب، قبل أن تقام صلاة المغرب. إذا الآن الصلوات غير مؤكدة، أربع ركعات قبل العصر، رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربع ركعات، كذلك تصلى هذه الأربع إما ركعتين ركعتين وإما أربع ركعات من غير فصل، غير هذا جائز ومشروع وذاك جائز ومشروع. يعني يا اخوان نعم العمل ان شاء الله على التصحيح، العمل على التصحيح، يصلي قبل العصر اربع ركعات تمام. طيب ليس هناك بعد العصر سنه بعده، يصلي قبل المغرب ركعتين من السنن غير مؤكده، من السنن غير مؤكده، يصلي قبل العشاء ركعتين من السنن غير مؤكدة. معنى قال وتستحب المحافظة على أربع قبل العصر، عن علي قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، يعني صلي ركعتين وركعتين، يعني وإن شئت صليت أربع ركعات متواصلة وسلمت له. وعن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع. ما جاء في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في بعض هذه الصلوات عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة السورتان يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجل يقرأ بقل قل يا الكافرون قال هذا رجل آمن بربه، ولما سمعه يقرأ بقل هو الله أحد قال هذا رجل عرف ربه، لأن قل هو الله أحد فيها صفات الله عز وجل وفيها أسماء الله سبحانه وتعالى، وقل يا أيها الكافرون فيها تحقيق التوحيد وإثباته والبراء من الشرك وأهله. معنا يا إخوان، وهاتان الصورتان كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما في صلاة في ركعتين الفجر وفي ركعتين بعد النهار وفي ركعتين الطواف. معنا في ركعتين الطواف وكذلك في الوتر من الليل سبح اسم ربك الأعلى قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. معنا يا إخوان، وفي مناسبات أخرى كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهاتين السورتين لاشتمالهما على أنواع التوحيد، أنواع التوحيد، توحيد العلم توحيد المعرفة العلم والمعرفة وتوحيد القصد والإرادة، اشتمل على الأمرين توحيد العلم والمعرفة وتوحيد القصد والإرادة. العلم والمعرفة في قل هو الله أحد، والقصد والإرادة في قل يا أيها الكافرون. وفي فضل قراءة سورة الكافرون عند النوم فإنها براءة من الشرك، براءة من الشرك. معنى وهي سورة تعدل ربع القرآن كما في بعض الأحاديث، وقل والله تعدل ثلث القرآن. نعم. قال وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله وشهد بأن وشهد بأن مسلمون. وعن ابن مسعود قال ما أحصى ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون بعد المغرب وقبل الفجر وقل هو الله أحد. وهذه الصلوات غير المؤكدة، ركعتان قبل العصر، ركعتان أربع ركعات قبل العصر، ركعتان قبل العصر يجوز هذا ويجوز هذا، وركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء. والمقصود بالتطوع المطلق هو الذي لا يرتبط بالفرائض، الذي لا يرتبط بالفرائض يصلي العبد منه ما شاء بعيدا من أوقات الكراهة لأنها ليست من ذوي الأسباب. إذن الآن إحنا معنا سلمكم الله تطوع مقيد قسمناه قسمين راتبة وغير. طيب التطوع المطلق هو الذي لا يرتبط بالفرائض، لا يرتبط بالفرائض كسنة الظهر كسنة الوضوء معنا كفر كتحية المسجد كالوتر، الوتر سيأتي كذلك الكلام عليه وسنة مؤكدة معنا. وهناك أيضا صلوات كصلاة الكسوف، والكسوف من السنن وليست من الفرائض معنا. إذا عرضنا الآن التطوع المقيد وقسمناه قسمين، والتطوع المطلق ما معناه؟ هو غير مرتبط بالفرائض ولا ويصلي فيه الإنسان بما شاء لكن يراعي أوقات الكرامة لأنها ليست من الصلوات ذوات الأسباب. ويستغنى من هذا الصلاة تحت المسجد إذا دخلت المسجد في وقت الكراهة. طيب سنة الوضوء ولو كان في وقت القراءة يصلي. كذلك دخولك المسجد الحرام وأردت أن تصلي ركعتين عند دخولك أو ركعتين وراء المقام بعد الطواف ولو كان في وقت قراءة تصلي لأنها من الصلوات ذات الأسماء. كذلك الاستخارة من الصلاة من السنن من السنن والنوافل وهي كذلك تصلى ولو في وقت قراءة. معنى يا إخوان الاستخارة لا أذكر ولا أدري يعني بما يقرأ فيها لا أدري بتحديد وتوقيت فيها ينظر إن شاء الله. يعني بهذا يا إخوان يكون انتهينا من المبحث الأول فيه فضل صلاة التطوع فيه استحباب كونها بالبيت فيه تقسيم وتنويع صلاة التطوع إلى مطلقة ومقيدة والمقيدة قسمان راتبة مؤكدة وغير راتبة. تكلمنا كذلك على القراءة في بعض الصلوات وتكلمنا كذلك على أحكام تتعلق بصلاة التطوع. قال الوتر حكمه وفضله. والوتر إخوة يطلق على الركعة المنفصلة يطلق على الركعة المنفصلة عن التشهد أو كونك صليت مثلا 9 ركعات بتشهد واحد هذا يسمى وتران. صليت 5 ركعات بتشهد واحد هذا يسمى وتران. صليت 7 ركعات بتشهد واحد هذا يسمى وترا. فإذا فصلت قبله بتشهد وكانت ركعة واحدة كذلك يسمى وترا. معنى الوتر ضد الشهد والوتر من الإفراد من الإفراد إن الله وتر يحب الوتر. قال نعم الوتر ضد الشهد. قال حكمه وفضله. الوتر سنة مؤكدة على الراجح وليس بواجب ولا فرض كما ذهب إليه أبو حنيفة معنا فذهب بأن إلى أن الوتر واجب والصحيح أنه من السنن المؤكدة حتى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ورغب فيه عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن الله وتر يحب الوتر. وعن علي قال إن الوتر ليس بحتم يعني ليس بواجب ولا ملزم ولا كصلاة المكتوبة. لا شك أنكم تعلمون أن الصارغ لهذا الباب وكون هذه الصلوات من النوافل حديث 5 صلوات كتبهن الله على العباد معنا في اليوم والليلة. وسؤال الرجل أعراب النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلوات فذكر له 5 صلوات فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال لا إلا أن تطوع. وحديث الرجل الآخر لما سأله عن شرائع الإسلام فقال هل علي شيء أكثر من ذلك؟ قال لا. قال لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صبر. في بعض الروايات أفلح إن صبر. قال إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. أوتروا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على الوتر في السفر وفي الحضر. والصحابة رضي الله عنهم كذلك حتى كان معاوية رضي الله عنه لا يوتر إلا بركعة ويداوم على ذلك. فسئل عن هذا عبد الله بن عباس فقال إنه لفطيه إنه لفطيه حيث أن الله سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر. قال وقته. كذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل ترك الوتر عمدا قال هو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته مع إن الوتر هذا من السنن وكذا لكن إذا كثر هذا من الشخص فيخشى أن يترك الفرائض وأن ينقص الفرائض وأن يتهاون في الفرائض. فمن هنا قال لا ينبغي أن تقبل شهادته لا ينبغي أن تقبل شهادته. قال وقته يجوز الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وهو في الثلث الأخير من الليل أفضل. عن عائشة قالت: من كان الليل من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى الصحر. الرجل منا إذا كان يعلم أنه سيقوم في آخر الليل ويغلب على ظنه ذلك فيؤخر الوتر، وإن كان لا يغلب على ظنه أن يقوم ولن ينشط إلى هذا فليوتر قبل أن ينام. وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثة: فأن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أصلي الضحى. وأن أصلي الضحى. تفضل سيدي. مثل الوتر وصلي الوتر وأحتاج أذن عليه، كمل الوتر عادي ولا؟ يكمل، يكمل. لا يتركه، لا يدعه. قال: وقته يجوز الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهو في الثلث الأخير من الليل أفضل. عن عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الحديث يا إخوة: الرجل الذي يوتر قبل أن ينام رجل حازم، رجل الناس أخذ بالحازم، لأنه ممكن أن يقول سأقوم ويتكاسل ولا ينصح إلى غير ذلك، أو يعتريه من الليل ما يعتريه. قالت: فانتهى وتره إلى السحر. ويستحب تعديله في أول الليل لمن خشي ألا يستيقظ آخره. طيب، لو أن رجل إخوان منا أوتر في أول الليل ثم قام يصلي من الليل مثنى مثنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صلاة الليل كيف صلاة الليل، قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى، أو ليوتر بركعة توتر له ما قد صلى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما يستحب تأخيره إلى آخر الليل لمن ظن أنه يستيقظ آخره. عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر الصديق، أبو قتادة الحارث بن ربع فارس رسول الله عليه الصلاة والسلام، الشيخ المربع شو شبيه يعني انظار شو، قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر قبل أن أنام. فقال لعمر: متى توتر؟ قال: أنام ثم أوتر. قال: فقال لأبي بكر: أخذت بالحزم أو بالوثيقة؟ فقال لعمر: أخذت بالقوة. معلم. وعن عائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام أصلي وأنا راحلة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر. طيب، يعني دليل أنه أوتر في آخر الليل، وهذا لمن غلب على ظنه أنه سيكون في آخر الليل. وقلنا القراءة في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله. زيادة قراءة كل أعوذ برب الفلق كل أعوذ برب الناس لا تصح. معنى؟ يؤتي بركعة واحدة؟ كل يا يعني كل هو الله واحد. طيب، عدد ركعات الوتر. نعم؟ الأسئلة؟ كم بقي على هذا؟ هي أو دي؟ سبحان الله. من قام الليل بعشر آيات فكأنما قام الليل بعشر آيات؟ طيب اللي يقرأ ألف آية؟ طيب الألف آية هيعمل هيجيبها من هنا؟ ها؟ آخر إجابة إن شاء الله. قوم انتظرك لآخر ألف آية. انتظرك إلى آخر مصحف ألف آية. العشرة دول بيتعلموا في الآخر. أنا لسه شغل البنك. مطلوب من هنا الفتحة شيء. نعم. هي هي تكمل بالفتحة. تزيد بالفواتح. كيف صلاة الكسوف؟ وهل يكون بالفتحة بعد كل ركن؟ صلاة الكسوف سبق معنا البين الإنسان يكذب تكبير السحر ثم يستفتح كاستفتاح بالصلوات العادية المفروضة، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ قراءة طويلة إذا كان من وراءه يحتملوه، معنا يا إخوان، ثم يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده كما في الروايات، ثم يقرأ كل الفاتحة كذلك، ثم يقرأ قراءة طويلة إذا كان من وراءه يحتمله، ثم يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين، في الركعة الوحيدة ركوعان، ثم ركعتان ركعتان، في كل ركعة ركوع. الدكتور عمل في الركعة الرفع الأول قال الله أكبر سمع الله لمن حمده، في بعضها في الركعة الأولى في الركعة الأول يعني الذي في الروايات أن يقول سمع الله لمن حمده في الصلاة العادية بعد الأذان ثلاث أربع مرات إن شاء الله يؤذن ثم إن شاء الله هو لسه ما أذنش عندنا أريد أن أقول يا أخي يلاحظ غياب كثير من الأذان في الدروس لا ينبغي أن ننشط بعضنا بعضا ننشط بعضنا بعضا نحط بعضنا بعض على المواظبة والحضور والمحافظة على الدروس معنا بس يا من هذه الدروس تؤهل الخطيب يحتاجها الإمام يحتاجها الأخ مني الواحد منا ينظر إليه أنه قدوة أنه مرجعية في قريته في مكانه فلابد نعد العدة التهاون حديث أبناء ربيهم صلى الله هناك في هذا الحلف بالآباء ليس هذا محمول ليس هذا محمولا على الحلف بالآباء إنما هو محمول على أنها كلمة جرت على اللسان بدون قصد معنا وهذا أحسن محمل تحمل عليها الكلمة أحسن محمل إن هناك وجوه كثيرة لتخريج هذه اللفظة في الحديث وجوه كثيرة بلغ 9 أو 10 لكن هذا أحسن محمل أنه جرى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقصد به الحلف إنما كلمة جرت على اللسان كما كان يجري على اللسان كلمة عقرة وحلقة وثكلتك أمك يا فلان إلى آخره معنا ومثل ما في الحديث الذي فيه رغم أنتم رينا ليس المقصود الدعاء معنا تربت يمينه تظهر بذات الدين تربت يمينه معنا إلى آخره هناك كلمات لم يقصد بها الدعاء ولم يقصد بها الحلف كما في هذا معنا وسبق أن تكلمنا على هذه المسألة بتوسع واستطاع هذا بالنسبة للحديث هناك من قال ضعف فيها أصلا لكن صراحة لا يتجه أمر الضعف لا يتجه أمر الضعف إن الذي رواه ثقة إمام والذي أنقصها كذلك هو الإمام مالك ثقة إمام معنا يا إخوان الإمام مالك روى الحديث بدون لفظة وأبي أفلح إن صدر ولم يقل أفلح وأبي إن صدر والإمام بخاري روى الحديث من غير لفظة وأبي الإمام مسلم روى الحديث باللفظة بالوجهين بكلمة وأبي وكلمة وبنقص الكلمة من أساسها منهم من قال هي مصحفة عن الله ومنهم من قال هي زائدة منهم من قال كذا منهم من قال وجوه كثيرة لكن الراجح أنها جرت على اللسان ولم يقصد بها الحالف لم يقصد بها وفي الحديث الآخر لتنبئن وأبيه في صحيح مسلم من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام كذلك جرت على لسان صلى الله عليه وسلم بدون قصد الحلف ولا التعظيم لأن الحلف فيه تعظيم بالمحلوف والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحلفوا بأبائكم منهم قال يا منسوخ بهذا الحديث النهي عن الحلف بالآباء لكن لا يصار إلى النسخ إلا بشرطين معرفة التاريخ والوقت وتعذر الجمع وهنا يمكن الجمع وهنا يمكن الجمع يقول هل الصلاة على الراحلة في التطوع في السفر فقط لا لا ليس خاصة بالسفر كذلك في الحضر إذا أراد أن يصلي النافلة على الراحلة في الحضر فلا بأس إن شاء الله معنا الذي يظهر أنها كذلك تكون كما هو النقصان في القعود إذا كان قادرا طيب رجل يقول اشترى قطعة أرض فيها يعني بنية التجارة فهل عليه زكاة وإن كان عليه زكاة فهل يحسب سعرها الذي اشتراها أم يحسب سعرها كل عام ليخرج عليه يحسب سعرها كل عام فدام اشتراها بنية التجارة فهذه من عروض التجارة اشتراها الآن من سنة، في هذا الوقت بعد سنة هي ب200 واشتراها ب50 يزكي على 200 لأن هذه عروض تجارة، بعد سنتين بلغت 300 يزكي على 300 وهكذا لأن هذه عروض التجارة. والقول بأنها لا تزكي إلا مرة واحدة عند البيع أنا غير صحيح، القول ليس بالقول. قال لا أدري ما السؤال هذا من كتبه، ما إيش أتكلم بلسانك لأن غير واضح القطع. تقول في قول بماذا؟ صلاة النافلة، صلاة التطوع، نعم. يجوز جماعة. إلا رواتب. لا نعم، قلنا بارك الله فيكم أن من أحكام صلاة التطوع أنها يجوز أن تصلى جماعة. لكن الرواتب لا تصلى جماعة. الرواتب مثل قلنا الرواتب معروفة التي هي مرتبطة بالفرائض. معنى صلاة الليل صلى النبي عليه الصلاة والسلام في جماعة في غير التراويح في غير رمضان. معنى كذلك التي هي سنن مطلقة، سنن مطلقة يجوز كذلك أن تصلى جماعة، لكن لا يعتاد المرء هذا، لا يعتاد هذا المرء، يكون هذا شعارا. إيش الإشكال؟ هناك اصلا ليس هناك ما يمنع، لانه اذا جاز في قيام الليل تجوز بغيره، ان هذه صلاه مطلقه غير مقيده، صلاه مطلقه. سبحانك اللهم وبحمدك نسال الله الى ان استغفرك ومن احسن قولا